الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأعيد إلى أذهانكم أننا في غزوة الخندق أو مع غزوة الخندق، وعايشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين فيها، وها نحن مع الليلة الثالثة. هيا نقضي هذه الساعة مع رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مع ما نجنيه من العبر والعظات وما نكتسبه من المعارف النافعة بإذن الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ولسائر المؤمنين: واستجاب الله دعوة رسوله وعباده المؤمنين الصادقين. لأن المعركة بدأت وهي من أصعب المعارك وأشدها، والرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم شغل بالحرب حتى غابت الشمس ولم يصلي العصر، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى. ثم دعا واستجاب الله دعاءه، وإليكم بيان ذلك. قال: واستجاب الله دعوة رسوله وعباده المؤمنين الصادقين، لا المنافقين الكاذبين، فساق إلى رسوله نعيم بن مسعود الغطفاني. جاء الله به من غطفان، نعيم ابن سعود ابن مسعود الغطفاني، بعد أن هداه الله إلى الإسلام فأسلم. هداه الله، سمع من الناس وشاهد بعض المسلمين ففتح الله صدره وأسلم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. الفرصة متاحة، إذا تريد أن ترسلني إلى قومي المشركين المحاربين مرني وأنا أدخل عليهم وأفعل ما أفعل، لأنهم يثقون في ويفهمون أنني ما زلت على دينهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. هذه كلمة من؟ كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيدها نتلذذ بسماعها والنطق بها. لما عرض نعيم على رسول الله عرضه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، ماذا تفعل؟ تدخل على قبيلة تحاربهم؟ وهو معقول. إنما أنت فينا رجل واحد، إذن فخذل عنا إن استطعت. والتخذيل أن يخوفهم رسول الله وجيشه وما أعطاه الله من آيات فيجعلهم ينهزمون قبل الحرب، التخذيل. وهذا ما يسمى بالطابور الخامس في الحرب العالمية. فإن الحرب خدعة، هذه قاعدة وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، تحفظ وإلا حراما لا تحفظها، وهي سهلة. الحرب خدعة، إذن وخرج نعيم بن مسعود، خرج من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيمته في الحرب حتى أتى بني قريظة، أولاد قريظة اليهودي جنوب المدينة جنوب قباء، ثم ديارهم وهي القبيلة الثالثة التي بقيت. أما أولاد قينقاع وأولاد النضير مشعر خانوا رسول الله وأخلفوا الوعد، سلطه الله عليهم فأخرجهم من المدينة والتحقوا بالشام بنو قريظة. قال وكان لهم نديما في الجاهلية يشرب معهم الخمر ويسهر معهم ويتداول معهم الملاذ، فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم، قد عرفتم ودي أي حبي إياكم من قبل، وخاص ما بيني وبينكم. قالوا صدق لست عندنا بمتهم، صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم اسمعوا، إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، والواقع إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، بخلاف قريش وغطفان الآن يعودون إلى بلادهم، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به، إن خلا بكم ما عندكم قدر على حرب محمد، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا جمراها. أعطونا أشرافكم ندخلهم في قصورنا وحصوننا ونقاتل معهم، هذه الخدعة. قال لهم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوا. فقالوا لقد أشرت برأي، لقد أشرت علينا برأي، أي رأي، فلا نقاتل مع غطفان وقريش إلا إذا وضعوا عندنا بعض أشرافهم داخل حصولنا وبعد ذلك نقاتل. قالوا أصبت رأيك. ثم خرج من عندهم أيضا حتى أتى قريشا وينفذ في وصية الرسول، ولا خذل ثم خرج من عندهم حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان وهو قائد المعركة سائس الحرب، لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش، قال لهم قد عرفتم ودي لكم أو تجهلونه، قد عرفتم ودي لكم وفراق محمدا وبعد عنه وعدم الاتصال به، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه نصحا لكم، فاكتموه عني. فقالوا نفعل. فقال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب عناقهم؟ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم. فأرسل إليهم النعم، فأرسل إليهم النعم نفعل. فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفع إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان أيضا، هذا الطابور الخامس، فقال يا معشر غطفان إنكم أهل أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، وهو كذلك، ولا أراكم تتهموني. فقالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال تكتموا عني؟ قالوا نفعل، فما أمرك؟ فقال لهم ما قال لقريش لأبي سفيان، وحذرهم مما حذر. ما قال لأبي سفيان قاله لي رئيس غطفان. قال وكان من تدبير الله تعالى لرسوله والمؤمنين ليخرجهم من محنتهم أن أرسل أبو سفيان ورجال من غطفان إلى بني قريظة وفي ليلة سبت يقولون لهم إنا لسنا بدار مقام، فقد هلك الخف والحافر، فاغدوا لقتال حتى نجد محمدا. فاعتذروا وقالوا نحن ما نقاتل يوم السبت، اسمحوا لنا. وقالوا إننا نخشى إن برستكم الحرب، أكلتكم بأذراتها، والشد عليكم القتال، أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا، والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا به. على اعتذار بني قريظة. فلما رجعت الرسل التي أرسلت إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة، قالوا والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق، قضية أن يستوثق برجالات من أشرافهم لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم إن الذي ذكر لكم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين رجل في بلادكم. فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم. قال وخذل الله تعالى بينهم فلم يعزموا على القتال، وأرسل الله عز وجل عليهم الريح في ليال شافئة باردة شديدة البرد، فجعلت تدفع قدورهم تميلها وتسقطها وتقتلع خيامهم، أي معسكر قريش ومعسكر غطفان، وما أطراق المقام. فقرروا العودة فورا إلى بلادهم، قريش إلى مكة وغطفان إلى نجد. قال وارتحلوا عائدين لم ينالوا خيرا ولا شيء بل تكبدوا خطائر لا حد لها. قال وكفى الله رسوله والمؤمنين قتالا وكان الله قويا عزيزا وأنزل في ذلك من سورة الأحزاب قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نزلت في حاضرة. قال ولنستمع الآن إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدثنا عن مشاهدته لمعسكر أبي سفيان في تلك الليلة الباردة وهم يعلنون الرحيل. هيا نسمع من حذيفة. قال رضي الله عنه وقد قال له رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد الله كناه إلا ليشرفه أحق بذلك يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله وصاحبتموه أرأيتم رسول الله وصاحبتموه يعني شكل على هذا الرجل ما رأى الرسول هذا الذي يسأل من أولاد الكوفة. قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. فقال السائل لحذيفة والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض نحمله على رؤوسنا ما يمشي محمد على الأرض كل من لقيه حمله. وأنتم كيف؟ والله لكذلك. قال فقال السائل لحذيفة والله لو أدركناه ما تركناه يمشي عن الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة يا ابن أخي توقفا وإلا ما هو ابن أخي لكن أخوه في الإنسانية أو أسلم والده جائز يا ابن أخي والله لقد رأيتنا أو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل يعني جزء من الليل ثم التفت إلينا هذا في المعسكر في سفح جبل سلام فالتفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. يا ليتنا كنا هو كمن على من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع أن يدخل إلى معسكر قريش المشركين وينظر ماذا يجري بينهم ما تم فيهم ويعود. من يقرأ على هذا الجوع البرد الخوف. قال ما أجاب أحد فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة ضامن على الله أن يرجع. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. هذه لا تقابل ولا يعتبرها. ضامن أن يكون رفيق رسول الله في الجنة. قال: فما قام رجل من القوم، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد يرتعدون. كيف يدخل معسكر المشركين 12,000؟ قال: فلما لم يقم أحد من الجيش، كل واحد يقول ممكن يقوم فلان، ذي هي لأنها ليست إلزامية، قوم يا فلان، لو قال هذه ما تردد مؤمن أبدا، لكن ما نوازل، كل واحد يقول لعل فلان يقوم. قال: فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، كما ما دام عين لا بد لا يتأخر. فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. أن ما تضرب أحد، ما تقول أحد، ما تصيح فيه، خليها كما هي حتى تأتي سالما وتخبرنا بما عندهم وما هم عليه. هذا في الليل وقت التهجد. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله الملائكة تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم نارا ولا قدرا ولا بناء. الملائكة والريح، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. قال: فقام أبو سفيان قائد الحرب، فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، ما عند مكبر الصوت ولكن صوته ينفذ، يا معشر قريش، يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه، لينظر احدكم من الى جنبه، لانه اذا يعلن قرار حربي قد يكون العيون والجواسيس موجودة، وبالفعل موجود عليه، لينظر أحدكم من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي لا جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان وفلان. طبقها ليحمل ذاك ويغطيه، ما يسأله، لو تأخر كان يسأله ثم يجيب بالحق أو يكذب، معنى إذا تعرف فبادر هو: من أنت؟ قال: أنا فلان. إذا أبو سفيان سياسي ولا لا؟ لأنه إذا يعلن قرار يخشى أن تكون في عيون للعدو. قال: ثم قام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ما أصبحتم بدار إقامة، لقد هلك الكراع والخف، عرفتم الكراع كراع الناقة والخف خف البعير والمادة، أين أبو الكراع للشاة والخوف للبعير، إذا كانت معهم أغنام يأكلونها لحوم. نعم. قال: هلك الكراع والخف وأحلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا ما يطمئن لنا قيد ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحل إني مرتحل. ذكر أسباب الرحيل: أولا خانتهم بنو قريظة، ثانيا الريح فعلت فيهم الأعاجيب، القدر تغلب اللحم تكفر، الخيم منصوبة تمزقها. إذن قال ثم قام إلى نعم ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا إني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه وهو معقول من رجله ما تفطن لشدة الخوف والحرص على رحيل، وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوسب به على ثلاث أرجل لأنه مربوط الرجل الرابع، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، عهد إليه بماذا؟ ألا يحدث شيئا. قال لا لا لا لا تنام. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقال لي لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال ثم شئت لقتلته، لولا العهد هذا وشئت قتله لقتلته بسهم. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في هذه الليلة الباردة وهذا الجوع وهذا الخوف، رسول الله يصلي ليله. قال وهو قائم يصلي في مرق لبعض نسائه، المرق الكساء لبعض نسائه تلفت من شدة البرد ويصلي لذا هو. قال ثم ركع وسجد. قال فلما رآني أدخلني إلى رجليه. حذيفة ممكن ما هو كبير، أدخله بين رجليه، أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرق ثم ركع وسجد. وإني لا فيه، أي في ذلك المرق. فلما سلم أو في الرسول تحت رجليه بين رجليه، فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا أيضا راجعين إلى بلادهم. نعم نقول شمر، انشمروا شمر. قال وهناك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن هذه السنة السادسة، هذه الحرب بعد أحد، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فشلوا ما يستطيعون مع هذه الخروة العجيبة ورجعوا خائبين، ما يفكرون أبدا في غزوه، ونحن أصبحنا أهلا لأن نغزوهم. وفعل صلى الله عليه وسلم. قال وهناك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وحقا لم تغزو بعدها قريش النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزاهم في عقر دارهم ودخل مكة عليهم. ولما أصبح رسول صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة عاد إلى المدينة وعاد أصحابه والحمد لله انتهت المعركة. أرأيتم لو كنا معهم نتحمل هذه الآلام؟ أهل الإيمان الراسخ القوي نعم، وضعفة الإيمان ينهزمون، أما المنافقون لا تسأل. وهنيئا لك أنت فرحت به أفرحك الله. والآن نتائج وعبر ترجع بها إلى الحادثة من أولها تذكرنا بما مضى ونكتسب معارف وعلوم عسى الله أن ينفعنا بها إن كنا متأهلين لذلك. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأقام التالية. أولا موقد نار حرب غزوة الخندق من هم؟ اليهود بنو النضير. لما انهزموا وخرجوا من المدينة ودخلوا خيبة مع إخوانهم احتفلوا بهم بالمزامير والأغاني، وثم حرب أخطب ومن معه دبروا كيف ينتقمون من محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى شرق الجزيرة وإلى غربها وجنوبها يؤلبون العرب عليه صلى الله عليه وسلم. قال موقد آل حرب غزوة الخندق هم رؤساء يهود بني النضير حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع، أولى رؤساؤهم. وما زال اليهود يوقدون نيران الحرب إلى اليوم. علمنا أو لم نعلم، والله إلى اليوم في طبيعتهم. ما السر يا أهل الدرس؟ ما تعرفون. السر هم من قرون وهم يعملون على إيجاد مملكتهم التي سادت الشرق والغرب على عهد سليمان، وهم طائفة لا يساوون واحد إلى مليون من البشر. كيف يتم هذا؟ وفعلوا، وحسبك أن تفهم أنهم ما قبلوا الإسلام لأنه ليس دين الله الحق، ما قبلوا إلا أنه يقضي على فكرتهم التي يحملونها. قالوا لو أسلمنا ذبنا في الإسلام، أين مملكة بني إسرائيل وأين شرفنا ومكانتنا؟ فمن ثم وهم يعملون. وكيف بنوا دولتهم في فلسطين لو كانوا لا يعملون يصلون إلى هذا الهدف؟ يهدمون 1,000,000,000 مسلم ويقيمون دولة إسرائيل في قلب أرض القدس، يعملون ولا لا يعملون؟ ومن جملة ما يعملونه إيثار الحروب بين الأمم والشعوب حتى تبقى مهزومة وتحتاج إليهم ولا تخافهم. فمن هنا يوقدون الحروب ليخف الضغط عليهم لتشتغل البشرية بنفسها، ويواصلونهم عملهم وإعدادهم. هل فهمتم هذه؟ إن شئتم حلبت لكم بالله. الحروب هذه القريبة، الحرب الأولى 14 والثانية 39، تبهتم من أوقد نارها؟ هم. حرب خليج أمس من هم؟ والله اليهود. وما زالوا يعملون. الآن العالم الإسلامي كله فتن مشتعلة، من أوقدها؟ قال ثانيا بيان خيانة وغدر عيينة بن حصن الغطفاني إذ وادعه الرسول واقتطع له أرضا وغدر، وتقدم هذا. ثالثا فضل سلمان الفارسي في إرشاد المؤمنين إلى ما؟ إلى حفر الخندق. وقول الرسول فيه: سلمان منا آل البيت، لما تنازع كل من المهاجر والأنصار. المهاجر قالوا هذا لنا، يعتزون به. الأنصار قال نحن أحق به. قال الرسول اسكتوا، سلمان منا آل البيت، أنهى خلافا بينهم. سلمان منا آل البيت، هذا الوسام والله لا يزين الدنيا بما فيها. قال رابعا: تجلي آيات النبوة المحمدية عند حفر الخندق في ثلاثة مواطن تذكرونها. لاحت أنوار النبوة، شهدت البشرية بها، وهي تفتت الصخرة حتى كانت كثيبا مائلة. لما كانوا يحفرون وإذا صخرة ضربوا فؤوسهم ما استطاعوا. جاء أبو القاسم قال هذا تفتتت وتذابت. آياني. ثانيا: وما أعلنه عنه عند كل بارقة برقت. لما يضرب بالفاس تبرق البارقة ولا لمعان نار ثلاث مرات، ماذا حصل؟ قال: وما أعلنه عند كل بارقة برقت، إذ كان ما أخبر به كما أخبر. قال: لاحت لقصور الشام، قصور بصرى، اليمن، وستفتح وتصبح دار إسلام. وصح ولا لا؟ ماذا قال المنافق؟ قال: يمنينا بالشام واليمن، وأحدنا ما يستطيع أن يتبول إلا في بيته. المرضى. ثالثا: إطعام المئات بصاع شعير وجدي من المال. أين تم هذا؟ في بيت جابر بن عبد الله. صاع شعير، أربع حفنات شعير وجدي، المعسكر بكامله أكل وشرب. آيات النبوة هذا ولا لا؟ خامسا: بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين وكشفا لعوار المنافقين. كيف هذا؟ أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين وكشفا لعوار المنافقين. ما كانت بعد أحد ولا لا؟ وأحد كان فيه النفاق والضعف، جاء ثالث التمحيص والتصفية الكاملة. ثالثا: تجلي رحمة المحمدية في سعيه صلى الله عليه وسلم للصلح بين العدو والغازي ليخفف به على المؤمنين. تذكرون هذه؟ لكن السعدين رفضا، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. الرسول أجرى مكالمة أو مفاهمة مع العدو، قال لهم: نعطيكم ثلث غلة التمر وتعودون إلى بلادكم. لما فعل هذا؟ ليخفف عن إخوانه الكرب والهم والجوع والبرد والخوف. خذوا ثلث التمر وامشوا، خذوا ثلث التمر وامشوا. قال سعد: والله ما كان هذا ولا تمر واحد. في الجاهلية ما أعطيناهم، والآن في الإسلام. قال سابعا: جلال موقف سعد بن معاذ في رفضه الاتفاقية إيمانا وتوكلا وصبرا وصدقا. سعد بن معاذ سيد الأنصار ولا لا؟ لما عرض عليه الرسول قبل توقيع الاتفاقية قال: لن يكون هذا أبدا. ثامنا: ظهور بطولة علي بن أبي طالب في النهار في منازلة عمرو بن ود رأس الغول يسمونه، نازله وقتله. تعرفون المنازلة وإلا؟ تعال انزل من على فرسك وننزل من على فرسك في الساحة ونتقاتل. قال ظهور بطولة علي بن أبي طالب في منازلة عمرو بن ود وقتله إياه في جولات محدودة، مع أن هذا عمرو بن ود كان طاغية في المنطقة لا يقاوم. تاسعا عظام مصاب المسلمين في سعد بن معاذ، عظم وعظام مصاب المسلمين أي مصيبتهم في سعد بن معاذ قتل وإلى الآخر. وهو القائل عند قدومه على المعركة: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وضرب برصاص إلى بسام في أبشله فما رقى الدم أبدا حتى مات. عظم مصاب المسلمين في سعد بن معاذ، أين توفي؟ أين استشهد؟ هنا في المسجد. كان خيمة في المسجد ولا لا؟ من صاحبتها؟ رفيدة، بنت خيمة لتعالج فيها الجرحى، بمعنى امرأة فتحت مصحة كاملة في سبيل الله، ما هي لتأخذ الأجور. قال عاشرا استجابة الله تعالى دعاء رسوله والمؤمنين. هذه قرأناها الليلة وليلة. ما وجه الاستجابة؟ جاء الله بنعيم ابن مسعود وقال خذل، وهو الذي أنهى الحرب وقضى عليها بسياسة الرسول. قال الحادي عشر عظم دور نعيم بن مسعود في تحذير كل من اليهود والمشركين، دور عظيم ولا لا؟ قام به. هذا اليهود عندهم هذا النوع، لكن المسلمين ما عندنا هذا، ما فيه، فقط الذي يخذل بعضنا بعضا، أما يخذل اليهود ما يخذلهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن النور الإلهي انطفى. الثاني عشر تقرير حقيقة سياسية رصيدة، وهي عدم الأخذ بنصائح العدو مهما كان صادقا، ووجوب الحذر منها. تجلت هذه الحقيقة في دور نعيم الذي قام به في تخذيل العدو من اليهود والعرب. عرفتم؟ وإلى الآن والله يخذلون حكامنا نحن المسلمين بالاستشارات والتوجيهات، لا إله إلا الله، لو تقراه يغمى عليه في العالم الإسلامي بكامله. همهم أن لا يستقيم المسلمون، نزيد نحن فعلنا. والله ما من حاكم في المسلمين إلا ويأتيه من يخذله ويخوفه حتى من شعبه. أعيد هذه. قال الثاني عشر تقرير حقيقة سياسية رشيدة، ومعنى هذا على حكام المسلمين أن لا يقبلوا نصيحة يهودي أو مسيحي أو مشرق صليبي. تاسي قبلوا نصائح روسيا وحملت لهم الشيوعية والاشتراكية لأنهم أموات ما يعرفون، كيف تقبل نصيحة من كافر يصدقك؟ والله ما يصدق. إن فرضنا جدنا صدق ما فيها بركة. بلغوا هذه لعلي دعت لندن تنقلها، مستحيل، ما تنقل مثل هذه. قال تقرير حقيقة سياسية رشيدة وهي عدم الأخذ بنصائح العدو مهما كان صادقا ووجوب الحذر منها من تلك النصائح. قال تجلت هذه الحقيقة في دور نعيم الذي قام به في تخذيل العدو في قالب نصائح لا نظير له قدمها لبني قريظة ولغطفان وللقريش. الثالث عشر فضل حذيفة بن اليماني. فضل حذيفة بن اليماني تجلى الليل عندنا ولا لا لاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له، انتخب اخته من الأمة كاملة ولا لا من المعسكر، وبعثه لاستطلاع حال العدو قال وفوزه بمرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. مضمون مرافقة ولا لا؟ الرابع عشر والأخير تفسير آيات الأحزاب الواردة في غزوة الأحزاب، وهي نحو من سبع عشر آيات. الذي قرأ هذه الغزوة وفهمها تفسر له تلك الآيات. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.